مثلا مريضا واحتاج الى ان يلبس المخيط او احتاج الى ان يغطي رأسه وهو ذكر رجل، فانه لو لم يشرع له التيسير بفعل هذا المحظور لوقع في الحرج الشديد، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عنا ويسر لنا. وكعب رضي الله عنه يقول نزلت في خاصة هذه الآية، إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وليس بالضرورة أن يكون الأذى الذي في الرأس بسبب القمح، بل قد يكون بسبب بعض الجروح أو القروح أو الدمامل التي يحتاج معها الإنسان إلى حلق الشعر، فلا حرج على الإنسان ما دام متأذيا، لا حرج عليه في أن يحلق شعره، ويجب عليه بسبب ذلك الفدية، وهي كما قلنا على التخيير. وهذا أيضا فيه دليل للقائلين من علماء الأصول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا هو الأصل، لأن الشريعة جاءت لعموم الخلق، لعموم المكلفين، ما جاءت خاصة ببعضهم دون بعض، فالأصل فيها العموم، إلا أن يدل دليل على اختصاص بعض المكلفين بحكم معين فإنه يقصر عليه. لكن إذا لم يأتي دليل يدل على اختصاص بعض المكلفين بهذا الحكم فالأصل أن الحكم عام. هذه الآية نزلت بسبب ما أصاب كعب بن عجرة رضي الله عنه، ولكنها عامة لكل المكلفين، كل من حصل له أمر يحوجه إلى الترفه بفعل بعض المحظورات فإنه يستطيع أن يفعله، مع أن الحكم كان خاصا بكعب رضي الله عنه، إلا نزل خاصا بكعب، إلا أنه بقي عاما في جميع المكلفين إلى قيام الساعة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعهن وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل. فقلت يا رسول الله إنا اصطدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. وعنه في رواية قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث، ومنا المحرم ومنا غير المحرم. الحديث. وعنه في رواية قال فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. من محظورات الإحرام التي تمنع على المحرم الصيد، الصيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الصيد حلال لكنه يحرم، يحرم على الإنسان المحرم في حال الإحرام فقط، فإذا ترك الإحرام، إذا فسخ الإحرام يعود كما كان، لكن في حال الإحرام لا يجوز له أن يصطاد الصيد البري المأكول، ولو فعل ذلك وجب عليه الفداء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. لا يجوز الصيد البري حال الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفرته تلك محرما، وكان معه كثير من أصحابه على الإحرام، فذكر لهم عدو يترصدهم، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أصحابه لهم، فذهبوا وبعضهم على إحرامهم، فعرض لهم حمار وحش وهو من الصيد، فلم يعترضوه بشيء، لكن كان معهم أحد الصحابة أبو قتادة رضي الله عنه الحارث بن ربعي، وهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الشجعان المغاوير، لم يكن محرما، فلما حانت منه التفاته ورأى هذا الحمار الوحشي حمل عليه، أي أسرع نحوه فرماه فأصابه، ثم لما أصابه واصطاده طلب من أصحابه أن يعينوه فأبوا لأنهم كانوا محرمين، كانوا محرمين، فحمله هو وأكل منه وأطعمهم وبقي معه شيء منه، ولا زالوا في انتظار العدو وترقبه وخشوا أن يفاجئهم العدو، وكانوا يأملون في أن يلتحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يسرع في سيره ويبتعد عنه. فذهب أبو قتادة مسرعا وقابل رجلا فسأله إن كان قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره أنه رآه بالنهار في المكان الفلاني، فذهب حتى قابل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما طلب أصحابه، أنهم طلبوا أن ينتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقتطعهم العدو، فانتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقف لهم، ولكن أبا قتادة رضي الله عنه أخبره بأنه اصطاد حمارا وحشيا وأنه بقي معه شيء من لحمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كلوا، كلوا منه لا حرج عليكم. وفي رواية أخرى ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل من كان مع أبي قتادة لما عادوا، سألهم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليها، هل منكم أحد قال له هذا الصيد فعليك به أو طلب منه أن يحمل عليه؟ قالوا لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا ما بقي من لحمها. ومن هذا أخذ العلماء أن الإنسان المسلم إذا كان محرما لا يجوز له أن يقتل الصيد، ولا أن يدل عليه، ولا أن يشير إليه، لا يجوز له أن ينبه رجلا غير محرم فيقول له هذا الصيد فعليك به، حتى هذه الدلالة وحتى هذه الإشارة لا تجوز. وقد أخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أمنكم أحد أشار إليها؟ قالوا لا. وإذا حصل الصيد من غير إشارة ومن غير إعانة من المحرم فإنه يجوز له أن يأكل منه. يعني ما صيد من الحلال يعني ممن لم يكن محرما يجوز للمحرم أن يأكل منه إذا لم يعن عليه ولم يشر إليه ولم يكن قد صيد من أجله. فإذا لم يكن كذلك فإنه يستطيع أن يأكل منه إذا صاده غيره ولم يقصده هو بهذا الصيد، لم يقصد أن يطعمه منه ولم يكن ذلك بإعانة من المحرم، فإن المحرم يستطيع أن يأكل منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فكلوا ما بقي من لحمها. قاله لأصحابه المحرمين، قال: كلوا ما بقي من لحمها. لكن لو صيد من أجله أو أعان عليه وهو محرم فإنه لا يجوز له أن يأكل منه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب ترفق الإمام والقائد بمن معه، وإذا احتاج الأمر إلى انتظارهم أو احتاج الأمر إلى إعانتهم فإنه يجب عليه أن يبذل ما يستطيع في سبيل ذلك. وقدوتنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أبا قتادة رضي الله عنه لما أخبره بخبر أصحابه وخشيتهم من مداهمة العدو لهم واقتطاعهم دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلبه أن ينتظر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه حتى يقدموا عليه وحتى يلتحقوا بالركب، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، انتظرهم حتى قدموا عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا لا يعارض حديث أبي قتادة، فإن هذا الحديث فيه دلالة على رفض النبي عليه الصلاة والسلام لتلك الهدية التي أهداها إليه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فقد أهدى إليه صيدا. والحديث الذي تقدم النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يأكلوا ما بقي من لحم الصيد وهم حرم، فما هو وجه الجمع بين الحديثين؟ وجه الجمع أن الحديث الأول فيه دلالة على أن أبا قتادة رضي الله عنه لم يصطده من أجل أحد ولم يأمره أحد من المحرمين باصطياده ولم يعنه أحد عليه، لكن في هذا الحديث دليل على أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه اصطاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما فأراد أن يتحفه بهذه الهدية فرده النبي عليه الصلاة والسلام، فتأثر الرجل لأنه يعلم من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية وأنه لا يلقى أحدا بما يكره، فوقع ذلك في نفسه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما في نفسه من التأثر والتألم أخبره بالسبب، قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، بسبب الإحرام، فلذلك رددناه عليك. وهذا دليل على أنه قد صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يزيل ما في نفس محدثه أو سامعه أو من أمل منه خيرا، عليه أن يحرص على إزالة ما في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالرد بل أزال ما في نفس الصحابي من التألم والتحسر والتأثر بأن بين له السبب، وهو أنه محرم وهذا الصيد صيد من أجله، فلذلك لا يأكله ولا يقبله بسبب أنه محرم، ولو لم يكن محرما لقبل هذا الصيد، فأزال بذلك ما في نفس هذا الصحابي رضي الله عنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.